بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة. إدارة الوقت العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثالث. كيف تكون متوازنا؟ أنا خطابي الآن لبساعة وأم ساعة، وخصوصا في عالمنا اليوم الإنسان فيه حقيقة ملخبط. اليوم الحياة فيها معقدة، اليوم عالمنا يختلف عن العالم القديم. اليوم الواحد صار فينا عايش ومو عايش، صار الواحد فينا اليوم عايش مع نفسه وكأنه مو عايش مع نفسه. كثرة الاتصالات اللي قاعدة تصير للإنسان قاعدة تخلي حياته ملخبطة، كأن الواحد فينا هو مو قاعد يدير حياته وإنما الناس قاعدين يديرون له حياته. ولذلك يصير عند الزوج والزوجة لخبطة وفوضى في الحياة بسبب أن ساعاتهم ودقائقهم غير محكمة. لما نتكلم عن التوازن، ماذا نريد بالتوازن؟ ما في شك أن الإنسان عنده حقوق وواجبات، لابد أنه يوازن بين هذه الحقوق وهذه الواجبات. ولذلك الأمراض النفسية ليش تخرج عندنا؟ لأن الإنسان نفسيته ما هي متزنة، وله قاعد يحقق المعادلة اللي الله عز وجل خلقنا من أجلها. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان خلق له هدف، فإذا كان الإنسان مو قاعد يحقق هذا الهدف معناته هو قاعد يخالف السنة الكونية، ولذلك تصير عنده لخبطة بالنفس ولخبطة بالوقت ولخبطة بالحياة. إذا لما نتكلم عن التوازن احنا قاعد نتكلم عن موضوع مختلف عن استغلال الوقت أو عن إدارة الوقت. احنا قاعدين نتكلم عن شخصية لابد أن تكون قوية، وهذه الشخصية لابد أن تكون واثقة من نفسها، وهذه الشخصية لابد أن تكون صاحبة قرار. ليش احنا نقول هذا الكلام؟ حتى لا يطغى جانب على جانب. فلما نتكلم عن التوازن احنا قاعد نتكلم عن معادلة، لابد بساعة يوازن ما بين الحقوق اللي له والواجبات اللي عليه، وكذلك أم ساعة توازن ما بين الحقوق اللي لها والواجبات اللي عليها. ولذلك احنا عندنا 5 مساحات لابد من مراعاتها لما نبدأ في عملية التوازن. شنو هي الأشياء الضرورية عندكم في الحياة؟ هيا أبو سعد، هيا أم سعد، فكروا معاي، شنو هي الأشياء الضرورية عندكم في الحياة؟ ما هي الأشياء اللي أنتوا ما تبون تتنازلون عنها ويوميا قاعد تسوونها؟ شنو هي؟ وما هي الأشياء اللي ممكن تضحون علشانها أو تضحون فيها؟ شنو هي؟ أنا أعتقد أنه عندنا 5 مساحات إحنا لازم ما نضحي فيها في حال من الأحوال يوميا. وهذه 5 مساحات لو إحنا تعلمناها ودرسناها وعرفناها بالتالي راح تحقق عندنا التوازن. تعرفون شنو هذه 5؟ حاولوا تفكروا معي. خلونا نتخيل عندنا دائرة، وهالدائرة مقسمة إلى 5 دوائر. هذه 5 دوائر اللي في داخلها هي اللي نبي حقيقة أنها تحقق لنا التوازن. الدائرة الأولى وهي الدائرة الشخصية، هناك في أمور يحتاجها الإنسان لتنمية نفسه ولتطوير نفسه ولإدارة نفسه والحديث مع نفسه. هذه كلها أمور يحتاجها الإنسان، أمور شخصية. الإنسان يحب يرتاح، الإنسان يحب يتمشى، الإنسان يحب يلعب رياضة، يحب أن يتأمل، يحب يكون أحيانا في لحظات هو بروحه. هذه كلها أمور شخصية. الإنسان يحب يمارس هوايات معينة، يحب يقرأ، يحب يتكلم، يحب يزور، يحب يسولف، يحب يلعب. هذه كلها أمور إحنا نسميها الأمور الشخصية، أحوالك أنت الشخصية، وضعك الشخصي، الأشياء اللي تحب أنت تسويها بروحك، هذه كلها دائرة إحنا نسميها الدائرة الشخصية. خليكم معايا أبو ساعة وخليك معايا أم ساعة. فالدائرة الأولى إذن هي الدائرة الشخصية، وهذه اللي لابد أن إحنا نخصص لها وقت يوميا. خلونا نتفق الآن على المساحات الخمس. خلصنا معاكم الدائرة الأولى اللي هي الدائرة الشخصية، نستريح ونتابع معاكم باقي الدوائر. أما المساحة الثانية والدائرة الثانية وهي العمل، الوظيفة. طبعا إذا كان اللي يسمعني بساعة نقول له وظيفتك، وإذا كانت اللي تسمعني أم ساعة نقول لها وظيفتك إذا كنت أنت تعملين، ووظيفتك البيتية إذا كنت أنت ربة بيت. فالأثنين يشتركون في العمل. فإذا العمل نقصد فيه الوقت اللي يعطيه الإنسان من نفسه لوظيفته ولعمله ولشغله. هذه هي المساحة الثانية وهذه هي الدائرة الثانية. إذا صار عندنا الآن دائرتين لابد إحنا يوميا نخصص لهم وقت، الأولى الدائرة الشخصية والثانية الدائرة الوظيفية. شو هي الدائرة الثالثة؟ أما الدائرة الثالثة وهذه مساحة كذلك مهمة جدا، لابد أن أبو ساعة وأم ساعة يخصصونها يوميا من وقتهم، وهي المساحة الربانية، الساعة اللي نصرفها لله تبارك وتعالى. مثل ما الإنسان يحتاج وقت يوميا يعطي لنفسه ولشخصه، ويحتاج وقت يعطي للعمل والوظيفة، كذلك احنا محتاجين وقت نعطيه لله تبارك وتعالى. من هذه الأوقات الصلوات الخمس مثلا، وصلاة السنن، الأذكار والأدعية والتسابيح، وكل عمل الخير اللي يصرف أبو ساعة وأم ساعة لله تبارك وتعالى. إذن هذا الوقت هو الوقت الإيماني، هذا الوقت هو الوقت الرباني. فحتى تكون في الشخصية توازن فلابد أن تكون عندنا أوقات نصرفها للأمور الشخصية، وأوقات نصرفها للأمور الوظيفية، وثالثا أوقات نصرفها للأمور الربانية. علاقتنا كل ما زادت بالله تبارك وتعالى كل ما شعرنا بالارتياح، وكل ما كنا مستقرين نفسيا، كل ما قوينا العلاقة مع الله عز وجل كل ما أتتنا الفتوح، وكل ما أحسننا التعامل، وكل ما الله عز وجل بارك لنا في حياتنا وفي وقتنا وفي صحتنا وفي أعمالنا. فإذا الساعة الثالثة هي لله تبارك وتعالى. تعرفون الدائرة الرابعة في شنو؟ رأيكم؟ احنا تكلمنا عن الوقت الشخصي والوقت الوظيفي والوقت الرباني، وبقى الوقت الرابع وهو الوقت العائلي. وهذه ساعة مهمة لابد أن يخصص بساعة وأم ساعة من وقتهم يوميا في هذه الدائرة وفي هذه المساحة، الأمور العائلية. شنو نقصد فيها؟ نقصد فيها أعمال البيت وأعمال المنزل. ويمكن بساعة الحين يقول يا أبو محمد الله يهديك، اليوم في ريال يشتغل في البيت، وفي مرة اليوم تشتغل في البيت، كلهم برا البيت. وأنا أكد وأقول لا والله، في نماذج كثيرة. ولذلك قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأعمال البيت، كان يخصف النعل، وكان يحلب الشاة، وكان يكنس البيت. يمكن بساعة الآن يقول لي طيب يا أبو محمد أنا ما أبي أقوم بهذه الأعمال، فأنا أبي أفوض. فمثلا بساعة حب أن يوظف عند سواق أو خادم يقوم بهذه الأعمال، إحنا نقول له ما في مانع، لكن المهم لازم بساعة يعرف أنه هذه من ضمن الواجبات اللي عليه أعمال البيت، وهذا جزء من الارتباط في العلاقة الزوجية، من الأشياء اللي نقصدها في الوقت العائلي، وهو الوقت اللي يصرفه بساعة مع أم ساعة. وعلشانها يطلعون مع بعض، يتمشون مع بعض، يلعبون مع بعض، يسولفون مع بعض، كيفهم. المهم في وقت يصرف بين الزوجين، وكذلك في وقت يصرف من الأب لأولاده أو من الأم لبناتها وأولادها. قد يكون هذا الوقت تربية، قد يكون تعليم، قد يكون تدريس، قد يكون مشي أو سياحة أو لعب أو ضحك أو طلعة بحر. هذه كلها من الأمور اللي تخص الدائرة الرابعة اللي احنا نسميها الوقت العائلي. فإذا الآن كم دائرة عندنا؟ الأولى شخصية، الثانية العمل، الثالثة الوقت الرباني، الرابعة الوقت العائلي. إذا هذه 4 ساعات يوميا لابد أن نفكر فيها ونخصصها. يبقى عندنا الدائرة الخامسة، من فيكم يعرفها؟ فكروا معي، من فيكم يعرفها؟ أنا ما أعتقد أن الآن بساعة وأم ساعة اللي قاعد يسمعوني عارفين الدائرة الخامسة، ولا ايش رايكم؟ ها نتحدى بعض، فكروا واختاروا، واذا عرفتوها لكم مني هدية. بس ايش رايكم نقولها بعد الاستراحة؟ أما الدائرة الخامسة والمساحة الخامسة واللي أنا أتمنى أنكم عرفتوها، بس أسوي بعد لازم أتكلم ولازم أقول، وهي مساحة مخصصة لتحقيق الطموح في الحياة. شو رأيكم؟ منو فيكم يابها صح؟ ها؟ أنا أتمنى كلكم صح، وهذا عهدنا فيكم. ما شاء الله، أنت يا أبو ساعة وأنت يا أم ساعة، كلكم متميزين وكلكم على قلب واحد إن شاء الله. إذن الدائرة الخامسة وهو الوقت المخصص لتحقيق الطموح والهدف في الحياة. أنت يا أبو ساعة شنو طموحك؟ شنو هدفك؟ وأنت يا أم ساعة ما هو طموحك وما هو هدفك؟ ولذلك أنا أنصحكم بالاستماع لبرنامج التخطيط العائلي حتى كل واحد فينا يعرف كيف يخطط وكيف يصنع الطموح والحلم في الحياة، وكيف أنه يكون إضافة على هالدنيا وما يكون هو مضاف على الدنيا. في فرق بين أنك أنت تكون إضافة وبين أنك أنت تكون مضاف. ولذلك هذا الوقت يوميا لابد أن يخصص لتحقيق الطموح في الدنيا. إذا الآن صار عندنا 5 دوائر بمعنى 5 مساحات. المساحة الأولى الوقت الشخصي، المساحة الثانية الوقت الوظيفي، المساحة الثالثة الوقت الرباني، المساحة الرابعة الوقت العائلي، والخامس والأخير الوقت اللي احنا نخصصه لتحقيق الطموح والهدف. هذه 5 مساحات و5 دوائر احنا لازم ما نستغني عنها يوميا في حال من الأحوال. أنا مستعد أضحي بكل شيء إلا بهالخمس. ولذلك الآن وين تصير عندنا لخبطة في الحياة؟ لما تكون هالخمس غير واضحة ويدخل بعضها على بعض ويركب بعضها على بعض، فبالتالي أنا أكون مقصر في وقت وزايد في وقت آخر. ففي بعض الناس هم مقصرين في الوظيفة وزايدين في الوقت الشخصي، وفي ناس هم مقصرين في الوقت الشخصي وزايدين في وقت الوظيفة، وفي ناس كل وقتهم لله عز وجل، لا عندهم وقت شخصي ولا عندهم وقت وظيفي ولا عندهم وقت عائلي، وهذا كذلك خطأ. حتى نحقق التوازن لابد أن نوازن بين الدوائر الخمسة. ولذلك الآن يا أبو ساعة يا أم ساعة، موجود داخل هذا الشريط ورقة، وهذه الورقة فيها 9 دوائر تقريبا، وبعدها 9 في 3 دوائر مو مكتوب فيها شيء. شرايكم تمسكون الورقة معاي حتى أتكلم معاكم عنها؟ مسكتوها؟ نبدي؟ شنو فكرة هالورقة؟ الورقة هذه تشخص لنا أنواع من الناس موجودين معنا في الدنيا. ولذلك أنا أطلب في الدورة التدريبية لما أدرب إدارة الوقت العائلي، أطلب من الرجال ومن النساء أن كل واحد فيهم خلي يرسم لنفسه دائرة ويقسم الدوائر الخمسة على حياته اليوم حتى يعرف نفسه وين في مقصر وين هو قاعد يعطي وقت زايد. لما الإنسان تكون رؤيته لنفسه واضحة بالتالي سهل جدا أن يحقق عملية التوازن. وإحنا يا أبو ساعة ويا أم ساعة مو قاعد نجيب هالكلام من عندنا، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عملية التوازن لما قال وإن لجسدك عليك حقا. هذا أي وقت؟ ها أي وقت؟ هذا الشخصي لما قال وإن لجسدك أو في بعض الروايات وإن لبدنك عليك حقا، هذا الوقت الشخصي. وإن لزوجك عليك حقا، هذا أي وقت؟ هذا وقت عائلي. وإن لربك في بعض الروايات عليك حقا، هذا أي وقت؟ وقت الرباني. فإذا آتي كل ذي حق حقه، فالدنيا لها عليك حق من خلال وظيفتك وعملك، ونفسك لها عليك حق، وربك له عليك حق، وزوجتك وعيالك لهم عليك حق، وأضفنا لك هدف خاص اللي هو الطموح، كذلك طموحك وهدفك له عليك حق. فإذا لما نتكلم عن نماذج بشرية موجودة معنا، خلونا نتابع مع بعض هذه الورقة الموجودة بيدكم الآن. شوف معي النموذج الأول، شو رأيكم فيه؟ هذا إنسان معطي كل وقته لعائلته، ومعطي شوية من وقته لشخصه، وشوية وقت لربه. معناته هذا إنسان بيتي. إذا كان رجل معناته بيتي، وإذا كانت امرأة معناتها كذلك بيتية. هذا نموذج. النموذج الثاني، شوفوا هالإنسان عنده هدف في حياته اللي حاطه بالنص، لكن نص يومه قاعد يصرفه للعائلة، وقاعد يعطي جزء من وقته لنفسه، يمكن يلعب رياضة أو يتمشى أو يرتاح وينام باليوم، وجزء من وقته لربه، وجزء من وقته لوظيفته. تلاحظون في هذا النموذج في غلطة، وين في؟ لاحظتوها معي؟ هو حاط هدف بالنص لكن ما هو مخصص وقت حتى يحقق هذا الهدف. وفي كثير من الناس اليوم يعيشون مثل هذا النموذج، عندهم أماني ما هم قادرين يحققونها، ولا هم قادرين يخصصون وقت حتى يحققون هذه الأماني. عندهم أحلام، عندهم طموح، عندهم أهداف، بس مو قاعد يعطون من نفسهم من أجل تحقيق هذه الأهداف. شوف معي النموذج الثالث، ثلث الوقت قاعد يصرفه للوظيفة، وثلث الوقت في حياته قاعد يصرفه لعلاقته مع ربه، والثلث الثالث لعائلته. قاعد تلاحظون؟ طبعا هنا لاحظ ما في توازن عنده، ويفتقر إلى جزئين مهمين، الأول الوقت الشخصي، والثاني الوقت اللي يخصصه لطموحه. وأصلا هذا النموذج ما عنده طموح في الحياة، ملاحظين أصلا من خلال الرسم ما عنده طموح. ولذلك هذا الإنسان اللي أكثر وقته إيماني وظيفي وعائلي، هذا شوفه لو وصل عمره 40-45 سنة تطلع فيه الأمراض، إما أمراض نفسية أو أمراض عضوية. ليش؟ مو قاعد يعطي وقت لشخصه، مو قاعد ينفس عن نفسه. والإنسان لابد أن يريح نفسه أحيانا، ويونسها ويلعبها، ويحسن التعامل مع هذه النفس حتى تعطيه المزيد وتعطيه الإنتاج. خلونا نستريح ونكمل معاكم باقي النماذج. أما النموذج الرابع، شوفوا معي بالورقة، تشوفون هذا الشخص معطي أغلب وقته لنفسه ولراحته. فالظاهر هذا يحب التأمل والاستجمام والراحة، ويحب يعتني في نفسه ويحافظ على نفسه، ومعطي جزء بسيط من وقته للعائلة، وجزء بسيط لربه، وجزء بسيط لوظيفته. أما النموذج الخامس، تلاحظون هذا الشخص مقسم يومه إلى ثلاث أقسام: القسم الأول شخصي، والقسم الثاني وظيفي، والقسم الثالث إيماني. النموذج السادس، هذا الشخص مقسم يومه إلى أربع أقسام: جزء شخصي، وجزء إيماني، وجزء وظيفي، وجزء لاحظون عائلي. هذا إنسان الطبيعي اليوم. اليوم يا وساعة ويا أمساعة أكثر الناس قاعد يعيشون بهذا النموذج، اللي هو شوية حق نفسه وشوية حق عائلته وشوية وظيفته وشوية ربه، ومشي أموره ومرتاح في الدنيا. لكن لما نتكلم عن الشخصية اللي تصنع الحياة وتضيف فيها، لابد أن تضيف إضافة خامسة على هذا النموذج، وهو الوقت المخصص لتحقيق الطموح أو الهدف. نكمل معاكم النموذج السابع. نلاحظ هذا الشخص حاط لنفسه هدف يبي يحققه في الحياة قبل الله يتوفى الله يرحمه، وما أعطي نص يومه في علاقته مع ربه، وجزء من اليوم شخصي، وجزء عائلي، وجزء لتحقيق الهدف. تلاحظون أن هذا النموذج إيش ناقصه؟ لاحظته؟ ناقصه الجانب الوظيفي. هل هذا النموذج غلط ولا صح؟ ممكن يكون صح، بس حق إنسان كبير في السن متقاعد مثلا وما عنده وظيفة، فنقسم أيامه، فنقسم ساعات يومه على هذا النظام، وهذا شيء طيب. لذلك تلاحظون الجانب الإيماني ماخذ عنده حجم كبير، يمكن هذا عمره فوق 55-60 فقاعد يستعد، وهذا شيء طيب. النموذج الثامن، تلاحظون أكثر وقته في الوظيفة، الظاهر هذا موظف صبح وعصر، وجزء من وقته يصرفه لنفسه، وجزء من وقته لعائلته، وجزء من وقته لربه. أما النموذج التاسع، شوفوا معاي، هذا عنده هدف في الحياة، فنص يومه لتحقيق هذا الهدف، وجزء من اليوم يصرفه للرب عز وجل، وجزء لنفسه، وجزء للعائلة. تلاحظون معاي في التسع نماذج اللي أمامنا الآن، كم نموذج من الأشخاص عندهم أهداف في حياتهم؟ النموذج رقم 2، النموذج رقم 7، والنموذج رقم 9. لاحظتوا معي؟ والباقي طبعا يحبون يأكلون ويشربون وينامون وهم مرتاحين. الآن ليش أنا قاعد أتكلم هالكلام معاك يا أبو ساعة ويا أم ساعة؟ إحنا الآن قاعدين نتدرب مع بعض حتى نوصل لعملية التوازن. على سبيل المثال، لما تشوف النموذج رقم 1 عندك في الورقة ما في توازن، نموذج رقم 4 ما في توازن، نموذج رقم 8 ما في توازن. وإن كان أحيانا الظروف تحتم على الإنسان ساعات معينة أو ظرف معين، لكن إحنا الآن لازم نتعلم الصح، نتعلم التوازن حتى ما تطغى ساعة على ساعة. المفروض أنا أصرف هالساعة للرب عز وجل أروح صرفها للعمل؟ لا، غلط، شيء ما صار عندي توازن. أكو ساعات معينة لازم أصرفها مع زوجتي، أروح أصرفها مع أصحابي؟ صار عندنا هنا ما في توازن، فإذا في إشكالية في عملية التوازن. ولذلك الآن أنا أحب أن يكون بساعة وأم ساعة وياهم ولدهم ساعة قاعدين مع بعض وندردش كلنا مع بعض. فأنا معطيكم الآن ثلاث ساعات موجودة في أسفل ورقة، ولاحظتوا مكتوب على الأولى اللي هو النموذج العاشر بساعة، والنموذج رقم 11 أم ساعة، والنموذج رقم 12 ساعة اللي هو ولدهم. أتمنى الآن تقعدون مع بعض، وكل واحد فيكم خلي يرسم دائرته. على أي أساس أنت تبني الدائرة؟ على يومك. شوف يومك وين قاعد يروح، شنو أكثر شيء قاعد تصرفه في يومك وفق القواعد الخمسة: الوقت الشخصي، الوقت الوظيفي، الوقت العائلي، الوقت الرباني، وإذا كان عندك وقت لتحقيق طموحك أو هدفك. لا نستحي من بعض، ماكو شيء عيب ولا في شيء غلط، احنا قاعدين نتعلم. فضلا اقلب الشريط. أنا أذكر أول مرة بحياتي سويت هذا التمرين، صراحة طلعت عندي لخبطة في يومي وفي ساعتي، فاتخذت قرار. بعد ما عرفت النموذج الصحيح بديت أوزع حياتي ووزع ساعاتي وحدد طموحي وأهدافي، وبفضل الله بعدها ارتحت. بس طبعا هذا الكلام بيني وبينكم، لا تعلمون أحد، لكن هذه تجربة أنا مريت فيها، وكثير من اللي شاركوا في الدورات التدريبية بعد ما انتهت الدورة راحوا بيوتهم بدأوا يعلمون زوجاتهم وأولادهم، وكثير من الزوجات اللي حضروا الدورة بدأوا يعلمون أزواجهم وعيالهم. وحقيقة عندي رسائل كثيرة تبين كم هي الاستفادة من عملية التوازن في إدارة الوقت، وكيف الإنسان لما يحقق هذا التوازن يجد لنفسه وقت، ويجد لوظيفته وقت، ويجد لربه وقت، ويجد لعائلته وقت وهو المهم بالنسبة لي اليوم، ويجد كذلك لتحقيق طموحه وأمانية وقت. مو بس هذا، والإنسان يستمتع في كل لحظة في حياته، لأنه مو قاعد يحس أنه مضغوط، ولا قاعد يحس أنه مقصر، ولا قاعد يحس أنه مدخل وقت على وقت، وإنما هو مرتاح وهو قاعد يتعامل مع نموذج الشخصي وفق الدوائر اللي رسمناكم إياها. كلمة أخيرة لي، تعرفون ما هي أفضل دائرة؟ لما تكون جميع الأعمال تساهم في تحقيق الهدف. الوقت العائلي، الوقت الرباني، الوقت الشخصي، الوقت الوظيفي، والوقت للهدف، كلهم يساهمون في تحقيق الهدف. هذا معناته أنه بالفعل هذا الإنسان إنسان رباني قاعد يمشي على الأرض. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ناخذ استراحة ونتابع معكم. تمرين الموازنة. الآن يا أبو ساعة ويا أم ساعة، بعد ما خلصنا من موضوع كيف نحقق التوازن في حياتنا العائلية أو في حياتنا الشخصية، الآن ندخل معاكم في تمرين، وتلاقون هذا التمرين موجود في ورقة داخل شريط الكاسيت. التمرين عبارة عن 12 سؤال نشوفها مع بعض، ممكن تمسكون الورقة بيدكم الآن ونناقشها مع بعض. تلاحظون في 4 أسئلة خاصة في البيت، و4 أسئلة خاصة في العمل، و4 أسئلة خاصة في الأمور الشخصية. ونلاحظ طريقة التقييم على الشمال مكتوب دائما، وبعدها عادة، وبعدها أحيانا، وقبل الأخير قليلا، ثم أبدا. نبدأ معاكم الآن، نسألكم سؤال سؤال وتجاوبون معنا فقط الإجابة بوضع علامة صح. ناخذ السؤال الأول الخاص في البيت. أشعر أنني في ضغط نفسي من أعمال المنزل. حاول تجاوب إما دائما أو عادة أو أحيانا أو قليلا أو أبدا. السؤال الثاني: متطلبات المنزل تدفعني للغضب. السؤال الثالث: عائلتي تشكو من قلة تواجدي معهم. السؤال الرابع: أحب أن يشاركني الآخرين في أعمال البيت. طبعا بعد ما قيمنا نفسنا في القسم الأول البيت، ننتقل للقسم الثاني العمل. السؤال الأول: أشعر بالذنب عندما أصرف معظم وقتي في العمل. السؤال الثاني: أضطر لأخذ عملي إلى المنزل. السؤال الثالث: عدم الاستقرار المادي يشعرني بالقلق الدائم. السؤال الرابع: أشعر بالذنب عند انشغالي بمتطلبات المنزل عن العمل. الآن ننتقل للقسم الثالث من التمرين، وهي الأمور الشخصية. السؤال الأول: أشعر بالأنانية إذا صرفت كل وقتي لنفسي. السؤال الثاني: أشعر أن هواياتي ليس لها وقت. الثالث: أشعر بالذنب عندما آخذ إجازة لوحدي. طبعا هذا ينفع إذا كانت كذلك الزوجة موظفة. أربعة: أنسحب من عملي لأؤدي هواياتي. الآن بعد ما علمنا حطينا علامة صح القسم الأول والثاني والثالث، نبدأ في العمود اللي شايفينه مع بعض مكتوب عليه دائما. كم علامة صح حطيناها على دائما؟ حسبوا معي، هيا أبو ساعة، هيا أم ساعة، شدوا حيلكم معنا. إذا حطيتوا علامة أو علامتين، أربعة أو خمسة، المجموع مجموع علامات الصح تضربونها في خمسة. شوفوا تحت مكتوب عندكم ضرب خمسة، فإذا حطيتوا علامتين صح تضربون اثنين في خمسة كم؟ تكتبون تحتها عشرة مثلا. إذا ثلاثة، ثلاثة في خمسة كم؟ تكتبون تحتها خمستعش. بعدها ننتقل إلى العمود الثاني اللي هو عادة. كم علامة صح عندكم؟ علامة، علامتين، ثلاث، تضربونها في أربعة. فإذا عندكم مثلا ثلاث علامات صح نضربها في أربعة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. نحط المجموع تحت. الآن انتهينا من العمود الأول دائما، وانتهينا من العمود الثاني عادة. ناخذ العمود الثالث أحيانا، نفس الطريقة، ونضرب علامات الصح في ثلاثة ونكتب المجموع تحت. خلصتوا؟ ناخذ العمود الرابع قليلا، نجمع كم علامة صح ونضربها في اثنين ونكتب المجموع الأسفل. آخر عمود نجمع كم علامة صح ونضرب الناتج في واحد ونكتب النتيجة تحت. شفتوا النتائج اللي كتبناها في الأسفل؟ نجمعهم كلهم مع بعض ونحط المجموع الناتج. إن شاء الله طلعت النتائج الحين. ها شلونكم في الموازنة؟ زينين ولا لا؟ خلونا نقيم. والله يستر الواحد يحط إيده على قلبه، بس إن شاء الله بعد سماعكم لهذا البرنامج وتدريبكم يا أم ساعة وبساعة مع بساعة من خلال هذه التمارين، بإذن الله راح نتطور كثير في موضوع الموازنة وإدارة الوقت العائلي. اللي فيكم نتيجته ما بين 10 إلى 20 هذا شخص ممتاز في الموازنة. ولو هو جدامي الحين كان أعطيته هدية، فكل واحد أخذ من 10 إلى 20 نقول له مبروك. ما تحتاج تسمع هذا البرنامج ولا تحتاج حتى تحضر دورة إدارة الوقت العائلي. اللي فيكم أخذ من 21 إلى 30 نقول له أنت جيد لكن تحتاج تقوية، بمعنى أنك تحتاج تراقب نفسك في الموازنة وشلون ممكن تدير وقتك صح. واللي أخذ فيكم من 31 إلى 40 نقول له هذه درجة المقبول، يحتاج أنك تراجع نفسك وتضبط نفسك أكثر وأكثر. وهذا البرنامج اللي قاعد تسمعه وايد مهم بالنسبة لك، تسمعه مرة ومرتين وثلاث. أما اللي أخذ من 41 إلى 50 فهذا أخذ درجة الضعيف، وهذا يحتاج إلى تغيير جذري في حياته. هذا هو تمرين الموازنة، إن شاء الله نكون استفدنا منه، وإن شاء الله نسمع نتائجكم الممتازة. ملاحظة، إذا واحد فيكم أو واحدة خذت نتيجة ضعيفة لا تزعل ولا يضيق خلقها، فتعرف وين في نقاط ضعفها وتبدأ تمارس حياتها من اليوم، أو يمارس حياته من اليوم بموازنة، يدير وقته، يدير نفسه، يدير ذاته وفق البرنامج اللي تكلمنا عنه، الخمس دوائر واللي وضحناها لكم. وبعدها يسوي نفس هذا التمرين، بعد شهر أو شهرين راح يكتشف في نفسه الارتقاء والتطور. مرة ثانية مبروك للجميع، وإن شاء الله موفقين في موضوع الموازنة. مصباح علاء الدين. طبعا نعرف الآن بساعة وأم ساعة وهم قاعدين يسمعوني في هذا الشريط أكيد ابتسموا أو ضحكوا لما سمعوني أقول مصباح علاء الدين. يقولون ومحمد إيش عنده بعد، إيش بيسوي لنا الحين مصباح علاء الدين، شنو هذا؟ خليني أقول لكم أنا هذه القصة في مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين شنو قصته؟ تعرفون يوم كنا صغار كنا نشوف الرسوم متحركة، وكان يطلع مصباح عند علاء الدين وكان يفركه بالخاتم مدري شو يسوي فيه، وبعدين يطلع منه واحد شكله يخوف ويقول له شبيك لبيك وأطلب ما تشتهي وما تريد. أنا الآن أقول لكم نفس الشيء، كل واحد فيكم الآن أكيد عنده واحد كل يوم يقول له شبيك لبيك أطلب ما تشتهي وما تريد. إحنا كلنا عندنا أماني، عندنا أحلام. الآن لو أسأل كل واحد فيكم شو يفكر فيه، شنو طموحه، شنو بيوصل له، أكيد كل واحد فيكم راسم شيء لنفسه ولحياته. هذا الشيء اللي إحنا رسمناه مع بعض لابد أن بساعة يصارح زوجته في طموحه وأهدافه في الحياة، وأم ساعة تصارح زوجها في طموحه وأهدافه في الحياة. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ علشان لا تيجي أم ساعة وتشتكي وتقول أنا ودي أدير وقتي صح بس بساعة هو أكبر عائق لي في وقتي، ويبساعة يقول أنا ودي أدير وقتي العائلي صح بس أم ساعة هي أكبر معيق لي. فأنا أقول إحنا نحتاج مصباح علاء الدين اللي يقول لنا شبيك لبيك، يا بساعة يا أم ساعة قعدوا مع بعض، صلفوا مع بعض، تكلموا مع بعض، كل واحد خلي يقول بخاطره، كل واحد خلي يقول حلمه، كل واحد خلي يقول هدفه. ليش احنا نقول هذا الكلام؟ حتى يصير في تعاون بينهم ويصير في تنسيق، وبالتالي نؤمن مستقبل العائلة، ويكون كل طرف فيهم قاعد يعين الثاني على تخصيص جزء من وقته للعائلة. مثل هذه المصارحة خلونا نسميها المصارحة الوقتية، بمعنى ان كل طرف يصارح الثاني في وقته ومشاغله والأشياء اللي هم تضايق منها، وبالتالي راح يجد من الطرف الثاني أنه راح يسهل له الصعب وراح يخفف من نسبة العوائق، بل بالعكس راح يكون معين له في إدارة الوقت العائلي. أقول لكم شغلة، الناس دائما تظن أن الموازنة في متطلبات الحياة سهلة، كل الناس يظنون هذا الظن، لكن لما تزيد على الناس المتطلبات تدرون شو يصير بحياتهم؟ تصير فوضى. وكل واحد فينا يظن أنه بسهولة يدير متطلباته في الحياة، حقوقه وواجباته، لكن لما تكثر الحقوق وتكثر الواجبات يكتشف الواحد فينا أنه دايخ متلخبط، حياته فوضى. ولذلك إحنا من الآن ندعو للتنظيم، تنظيم الوقت، إدارة الوقت، استثمار الوقت، استغلال الوقت. كل هذه نقاط مهمة جدا راح تأثر على شخصية الإنسان. الإنسان لما يكون وقته فوضى راح تأثر على نفسيته، فيكتشف أن نفسيته كذلك هي فوضى. مو بس هذا، وراح يكتشف أنه علاقته مع عائلته علاقة فوضوية، فحياته كلها فوضى. لكن لما يكون إنسان منظم حتى علاقته مع عائلته راح يجد لها وقت، وراح يكون بالفعل هو منظم فيها. قبل لا تقول لي أي شيء نعم، راجع نفسك، شوف هل تقدر أنت تقوم بحق هذا الأمر اللي قلت له نعم ولا لا. أكو بعض الناس طبعا هم طيبين جزاهم الله خير، لكن طبعا هذه مسويت لهم مشكلة. كل طلبيهم يقولون خير إن شاء الله، أو يقولون نعم، أو موافقين، ما يعرفون يقولون لا بالمرة. لكن اللي عنده برنامج الموازنة، واللي عارف لازم يخصص وقت العائلة، لازم يتعلم يقول لا، وممكن يقول لا بأدب، ممكن يقول لا باحترام، ممكن شيء موافق، ممكن شيء موافق. لأنه مثل ما ذكرنا عالمنا اليوم عالم معقد، التكاليف فيه كثيرة، الحقوق أكثر والواجبات أكثر وأكثر. فتعلم تقول لا، تعلم ترفض، ممكن شيء تقول له نعم، ممكن شيء موافق، ممكن شيء خير إن شاء الله. إحنا حتى نوصل حق عملية التوازن، أو نوصل لموضوع إدارة الوقت العائلي، فأخصص من وقتي وقت للعائلة، لابد أنه أنا أتعلم أقول لا لكن بأدب، ولابد أن أنا أكون منظم في حياتي ومنظم لوقتي. كثير من الرجال بعد عمر 50 سنة اكتشفوا أنهم فقدوا بيتهم، فقدوا أولادهم، فقدوا زوجاتهم. ليش؟ لأن في 30 سنة اللي كانوا يشتغلون فيها من أجل تأمين المال لمستقبل العائلة كانوا هم بعيدين عن العائلة، فالأولاد ما يعرفون أبوهم، والبنات ما عمرهم شافوا أبوهم، والزوجة فقدت الأمل في زوجها. فبعد 30 سنة حضرته بساعة تفرغ للبيت ورجع يبي يلم الشمل، شاف ولا الأوراق طاير، لا الولد قاعد يحترم أبوه، لا البنت قاعد تقدر أبوها، ولا الزوجة معبرة بوجود زوجها بقربها. بالتالي ب50 و55 سنة صار في إحباط. هذا الإحباط نسميه إحباط عائلي. ليش يالا هذا الإحباط؟ لأنه هو ما خصص وقت عائلي من أول يوم زواج. نفس الشيء بعض الزوجات أم ساعة، إذا هي ما خصصت وقت عائلي لزوجها، لأولادها، لبيتها، راح تكتشف بعد 15 سنة زواج أو 20 سنة زواج هي فقدت كل شيء في العائلة. ما أصبحت مقدرة، ولا هي محترمة، ولا أولادها أو بناتها يعطونها أي احترام، ولا حتى زوجها معبرها. إذن هذه مشاكل كل يوم إحنا قاعدين نشوفها في المحاكم، وقاعدين نشوفها من خلال الواقع اللي قاعد نعيشه، وقاعد أسمعها لما أعطي دورة إدارة الوقت العائلي. سؤال: هل أنت مهندس معماري ولا مهندس صيانة؟ يمكن بعضكم يسأل الآن شنو يعني؟ ومحمد ليش سألنا هالسؤال؟ أنا أقول لكم، المهندس المعماري شنو تخصصه؟ أنه هو ينشئ منشآت. مهندس الصيانة شنو تخصصه؟ أنه هو يراعي المنشأة ودائما شغال عليها صيانة وترميم وترتيب وتنظيف. أنا أسألكم، أنتم مهندسين معماريين ولا صيانة؟ دورتنا اللي قاعد نتكلم فيها وبرنامجنا هل يساعدنا بنظام المعماري ولا يساعدنا بنظام الصيانة؟ ما في شك الصيانة. ولذلك قيل الوقاية خير من العلاج. فاللي فيكم الآن حاسم مقصر في بيته وعائلته، من الآن خلي يبدأ ويكون مهندس صيانة، مو مهندس معماري يروح يفتح بيت جديد على وانه يشتغل صح. لا، الآن ضبط أمورك يا أبو ساعة، يا أم ساعة، من الآن رتبوا أوراقكم، وقفوا، فكروا، ابدأوا من جديد. ما زال في أمل، ما زال في متسع، ممكن تبدون مع بعض حياة جديدة، صفحة جديدة. فالوقاية خير من العلاج. خليني أقول لكم هالطرفة هي حلوة لكن تخدم في منهج الوقاية خير من العلاج، ولا ايش رايكم؟ أقول لكم هالطرفة بعد ما نستريح. نسمع مع بعض هذه القصة. في واحدة من القرى كانت هذه القرية على جبل، والجبل في قمته في مثل فتحة في الطريق، وكل يوم لما تمر قافلة ولا يمرون أشخاص يسقط شخص من هذه الفتحة إلى الوادي فيتوفى يموت. وهذه القرية عندهم أزمة، كل يوم يطيح واحد من قمة الجبل ويموت. فاجمعوا أهل العقل وأهل الرشاد وتشاوروا شلون يعالجون هالمشكلة. فكل واحد فيهم قدم اقتراح، بعدين استحسنوا اقتراح وهو أنهم يبنون مستشفى في الوادي. فكل ما طاح واحد من فوق الجبل على الأقل يكون في أسعاف على طول تشيله تدخله في المستشفى فتحاول أنها تعالج الكسور والأمراض اللي فيه حتى يعيش. والله اعتمدوا هذا الاقتراح وصرفوا ميزانية وراحوا اشتغلوا أهل القرية في الوادي. خلال 6-7 أشهر المستشفى جاهز والأسعاف جاهزة، والآن بدوا يتلقون كل ضحية تسقط في الوادي على طول يشيلونها في سيارة الأسعاف وداخل المستشفى وعلى طول في العناية المركزة، وبدأوا والله حقيقة ينتجون إنتاج طيب. فبدال لا يموت عندهم في السنة 360 شخص قام يموت في السنة مثلا 150-170 والباقي يصيرون أحياء مع بعض الرضوض والكسور اللي فيها. وكانت حقيقة يعني فكرة جيدة لعلاج هالمشكلة. بعد مرور سنة اجتمعوا مرة ثانية يقيمون الوضع، طلع من بينهم واحد قال يا جماعة احنا ليش خسرنا فلوس وبنينا مستشفى ورتبنا أمورنا وكل هالمصاريف والخسائر، ليش فكرنا فيها؟ في فكرة ثانية أقل تكلفة وما تخسرنا شيء وتضمن لنا سلامة المشاة في الطريق الجبلي. فقال له شو اللي عندك؟ قول لنا شو اقتراحك. قال أنا اقترح الفتحة اللي يطيحون منها الناس سكروها. قال شلون؟ قال لي ليش تعبتوا انتوا وبنيتوا مستشفى في الوادي ومصاريف وإدارة وبشر وأسعاف وسالفة، وين الفتحة اللي تحوم منها الناس؟ يقفلوها. مرة ثانية أنا أقول الوقاية خير من العلاج. إحنا عقليتنا في العالم العربي ماشي على منهجية العلاج، كل مشكلة لم يعالجها. وأنا أقول مو دائما هذا الحل هو الصح، أحيانا الوقاية خير من العلاج. ومنهج القرية في البداية كان علاج، فكروا في المشكلة وشافوا أن العلاج المستشفى، لكن لو مفكرين بطريقة الوقاية على طول يكون المقترح الأخير هو الناجح. أنا أقول مرة ثانية في علاقتنا الزوجية في مشاكلنا في العائلة، إذا كانت عندنا مشاكل في موضوع الوقت خلونا نفكر بمنهج الوقاية خير من العلاج. الآن يا أبو ساعة والآن يا أم ساعة قعدوا مع بعض وتكلموا. أنا أعرف أنتم الأثنين عندكم مشكلة في الوقت، وأقصد الوقت العائلي. قعدوا مع بعض تكلموا وفكروا بطريقة الوقاية خير من العلاج. ولا والله تبنون مستشفى أنتم عاد كيفكم، بس أنا أنصحكم تسكرون الفتحة فوق الجبل حتى ما حد يطيح وموفقين إن شاء الله. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.